ولو شاء اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليك توكلت وإليه أنيب عليك توكلت وإليك أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام الزواج فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا أنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما اختلفتم ذلكم الله ذلكم الله ربي ذلكم عليك توكلت

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به Thank you. أن أقيم الدين ولا تتفرق كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي فلذلك فدا واستقم كما أمرت فلذلك فدا واستقم كما Amen. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم الله فلذلك فدع واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا ورب الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم